والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في تفضيلات نهار الإسلام أن يقدموا لكم هذه المادة والتي سجلت في يوم الثلاثاء 30 من شهر ذي القعدة لعام 14400 للهجرة الموافق 10 من شهر ابريل لعام 94900 وألف للميلاد. سجلت هذه المادة من جامع اللقب. أخي المستمع الكريم، أختي المستمعة الكريمة، والآن نترككم مع هذه المادة. علمتنا يا أرحم الراحمين، اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن فتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا من اختلف فيه مع الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، هذه الموعظة ستكون في أمر طرأ، ونسأل الله أن يحفظنا من كل شر، من كل شر في الدنيا والآخرة. وهذا الأمر الذي طرأ، إخوتي الكرام، سيتحدث به عباد الرحمن في هذه الأيام، لعله بلغكم شريعة من شيخين يتكلمان فيه حول بعض القضايا، وأرى من باب إحقاق الحق وبيان حقيقة الأمر ونصحا لهما ووضع الأمر في موضعه أن نتدارس هذا على وجه الاختصار في هذه الموعظة، بعد ذلك تفصيل المباحث يأتي الكلام عليها في حينها إن شاء الله. مع أن كثيرا من المسائل قد مر الكلام عليها، ومن أراد الحق وجده فيها، لكن كثيرا من الناس يتصيدون كلمات من هنا وهناك ويضعون الشيء في غير موضعه، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا كلمة الحق في العدل، كلمة الحق في الرضا والغضب، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، كما قلت، كلام يتداوله الناس في مواقف حول كلام تدارسناه وذكرناه فيما مضى، وهذا الكلام صدر من الشيخ الألباني ومن الشيخ أبي شقرة. وأنا في هذه الموعظة كما قلت سأبين الحق في هذا الأمر إن شاء الله. إخوتي الكرام، تقدم معنا مرارا أن دين الله جل وعلا يقوم على أمرين اثنين، تعظيم لله وشفقة على خلق الله جل وعلا. والذي يتأمل هذين الشريطين يرى أنه حقيقة حصل فيهما اعتداء على الله جل وعلا ولا تعظيم فيهما لله، كما حصل ظلم للعباد. وإذا كان الأمر كذلك فسأقرر هذا بما يدل على الأمر الأول، ثم بعد ذلك أتبعه بما يدل على الأمر الثاني من حق العباد الأحياء والأموات. وعليه عندنا ثلاثة عناصر: حق الله جل وعلا، وحق العباد الأموات، وحق العباد الأحياء. أما حق الله جل وعلا إخوتي الكرام، أول كلمة في الشريط إذا سمعتموه يقول الشيخ الألباني نسأل الله يغفر لنا وله وللمسلمين أجمعين: كنت أتمنى أن يكون، ويقصدني بذلك أن يكون مخلصا وإن كان مخطئا، يعني يكون خطأ عبد الرحيم لا شك فيه، لكن كنت أتمنى أن يكون مع خطائه مخلصا لله عز وجل في كلامه، لكن لا إخلاص ولا صواب. أما الأمر الثاني الذي حكمت به فلك أن تحكم على حسب اجتهادك أنني أصبت أو أخطأت، اهتديت أو ضللت، والله سيحاسبك وإليه سيكون العباد جميعا. أما أن تتدخل في الأمر الأول فحقيقة هذا لا ينبغي لبشر أن يتدخل فيه، فما في قلوب العباد لا يعلمه إلا رب العباد. فمن الذي أطلعك على قلب هذا المسكين وهل هو مخلص فيما يقول أو منافق لئيم؟ من الذي أطلعك؟ هل أطلعك الله على غيره لتقول هذا؟ أنت أيها الشيخ تقول: لا يمكن أن يكاشف الإنسان بشيء عن طريق الكرامة، وتخالف بذلك أهل السنة قاطبة. فأهل السنة يقولون: الكرامات تقع في المكاشفات، وتقع في القدرة، وتقع في الغنى، فيعلم الله بعض عباده بما يخفى على بقية العباد، وهذه مكاشفات. وهذا يقرره الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابين من كتبه في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وفي قاعدة في المعجزات والكرامات، وهو المقرر عندنا في كتب التوحيد. في العلم مكاشفات، في القدرة في الغنى، وسيأتينا بسط هذا بأدلته والتوسع في أنواع خوارق العادات عند الأمر الثاني الذي يعرف به صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو المعجزات وخوارق العادات. فإذا أنت تقول: لا يمكن أن يعلم الإنسان المغيب عن طريق الكرامة، إذن أنت ما علمت هذا عن طريق الكرامة. يعني لو كنت وليا لله تقول: أنا ما يحصل لي هذا، ونسأل الله أن تكون وليا ومن المقربين، لكن أنت تنفي هذا عن كل ولي. فإذا لا أطلعك الله عن هذا الأمر بسبب كرامة تحصل للصالحين، فمن أين علمت أنه مخلص أم لا؟ ولا علاقة على الإطلاق بين الصواب وبين الإخلاص. قد يشرك الإنسان بالله ويكون مخلصا، قد يذهب يسجد لقبر، سجوده لقبر حرام وشرك، لكن يكون مخلصا. قد قرر أن يكون، أن كثيرا من عباد القبور يجابون فيما يسألون لإخلاصهم لا لاستقامة فعله، من على ضلال. هو عندما يذهب إلى القبر يزيد لله وينكسر له ويقضي الله حاجته سبحانه وتعالى. فإذا لا صلة بين الإخلاص وبين كما قلت إفادة الحق. قد يكون الإنسان مصيبا وقد يكون وهو مخلص أو لا، فكونه على حق أو لا لا صلة له كما قلت بالإخلاص. فعندنا اتباع وعندنا إخلاص. فإذا اتبعت أحسنت، وإذا أخلصت أحسنت، وقد يوجد إخلاص بلا اتباع، وقد يوجد اتباع بلا إخلاص. فقولك: كنت أتمنى أن يكون مخلصا وإن كان مخطئا، هل أطلعك الله على غيره؟ وإذا رجعت عن قولك وقلت: إن الله أطلعني عن طريق خرق العادة، وهذا بسبب كرامة حصلت لي، فليتك بينت هذا من أجل أن نكون على بينة. وأسأل الله أن يلطف بأحوالنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أيها الشيخ الكريم، من المقرر عندنا في كتب الحديث الشريف حديث نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث عظيم جليل له وقع في الإسلام كبير، وهو ثابت في الكتب الستة وغيرها: إنما الأعمال بالنيات، ولا يطلع على ما في النيات إلا رب البرية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد كان أئمتنا الكرام يستحبون بدء أعمالهم بهذا الحديث. قال عبد الرحمن بن مهدي كما تقدم معنا في أوائل دروس سنن الترمذي، وقد توفي سنة 98 للهجرة، من صنف كتابا فليبدأ بحديث عن أصحاب ما فعله البخاري. أيها الشيخ الكريم، أول شيء مر معك في دراسة سنة نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، هل اعتبرت به؟ قال الإمام أبو سليمان الخطابي عليه رحمة الله، قد توفي سنة 88 للهجرة، كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون بدء أعمالهم بحديث عمر قبل كل قول وعمل، يتذكر الإنسان خشية الله ليصحح نيته ولئلا بعد ذلك يتهم غيره. إخوتي الكرام، هذا الأمر ينبغي أن نعيه، وعليه ما جاء في الشريط أنه ليس بمكلف وأنه مصلحجي على تعبيره، وأنه فكما قلت إن أطلعكم الله على غيبه فعلى العين والرأس، وإذا لم يطلعكم الله على غيبه فقد أشركتم بالله جل وعلا، لأن هذا منازعة لله في ربوبيته. إخوتي الكرام، أنتم تدندنون طول حياتكم حول البدع، ولا يجوز أن نفعلها، وينبغي أن نحذر الناس منها. ووصل تشددكم في أمر البدع أن من حمل سبحة قلتم عنه إنه مبتدع، وكلامكم باطل، والحكم على السبحة بالبدعة بدعة. وقد قرر هذا أئمتنا الكرام كما في موضوع الفتاوى للإمام ابن تيمية في الجزء 22 صفحة 56، قال إذا أحسنت النية بالتسبيح في التسبيح بالخرج فهو حسن غير مكروه. الذي أريد أن أقوله، إذا وصل تنطيعكم وتشددكم واحتياطكم إلى أن تقولوا السبحة بالرحمة من باب صيانة جناب التوحيد وعدم فعل شيء ليس في شرع الله على حسب اصطلاحكم، كيف بعد ذلك جئتم تمدون علمكم إلى ما في قلوب العباد؟ حقيقة هذا منازعة لله في توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية عندنا أقر به المشركون، فضاع عن الموحدين في هذه الأيام. حقيقة أمر عظيم، أمر فظيع. ولذلك أنا أرجو من هذا الشيخ الكريم أن يعيد النظر فيما قال، وأن يخبرنا إن أطلعه الله على غيبه فنفوض أمرنا إلى الله، وما لنا إلا أن نعبده سواء كنا من أهل الجنة أو من أهل النار. لكن إن أطلعك الله فهذه يعني حقيقة، يعني كما قلت، بلية في حقي وأفوض أمري إلى الله، وإذا لم يطلعك فأرجو أن يقف كل إنسان عند حده، كل فلان أصاب وأخطأ اهتدى وضل، وقل ما شئت فسيحاسبك الله على ما تقول، لكن لا تتدخل بين العباد وبين ربك. هل هذا مخلص أو منافق؟ كلتا رائرهم إلى الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. وأنا أقول هذا لتعلم أيها الشيخ الكريم وليعلم كل مسلم، والله ما أصف نفسي بالإخلاص، وما أعلم أنني أخلصت في حياتي وأنا على نفسي بصيرة. والله الذي لا إله إلا هو ما أصف نفسي بهذا، وإذا وصفت نفسي بذلك فلا شك في غروري وسفاهتي وقلة عقلي. لكن كما قلت، هذا بما يتعلق بحالي مع نفسي، أما أنت لا تتجرأ على قلوب العباد، فوض أمرهم إلى ربهم جل وعلا. إخوة الكرام، ينبغي أن نتهم أنفسنا وأن نكون على علم بحاله. وقد تقدم معنا في ترجمة العبد الصالح هشام الدستوائي، وقلت حديثه مخرج في الكتب الستة، وتوفي سنة 250 للهجرة، يقول هذا العبد الصالح: والله ما استطيع ان اقول اني ذهبت يوما قط اطلب الحديث اريد فيه وجه الله عز وجل. فمن انت ايها الشيخ، ومن انا، ومن يوجد في هذا الزمان بجمل اولئك الائمه الاعلام؟ ما استطيع ان اقول اني ذهبت يوما قط اطلب الحديث اريد به وجه الله. وغالب ظني انك وانكم لا يخفى عليكم حال هشام الدستوائي الذي بكى من خشيه الله حتى فسدت عينه، والذي كان يقول: عجبت بالعالي كيف يضحك، ثم يقول عن نفسه هذا: وكان أكثر أهل البصرة ذكرا للموت. وهو الذي يقول فيه أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج: هشام أعلم مني وأحفظ من قتادة. وهو الذي يقول فيه أبو داود الطيالسي: هشام الدستوائي أمير المؤمنين في الحديث. ومع ذلك يقول: لا أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. فكوني مخلصا أو لا، دع هذا لي بيني وبين ربي، وأنت لا تتدخل بما في قلوب العباد. وكل واحد ينبغي أن يتهم نفسه، وأنا على يقين أن كل واحد منا يعرف من عيوبه أكثر مما يعرفه من عيوب غيره، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. قال الإمام الذهبي معلقا على كلام هشام الدستوائي: قلت والله ولا أنا، أي أنا ما أستطيع أن أقول إنني ذهبت أطلب الحديث لله في يوم قط أبدا، لله مخلص لا يمكن أن أقول هذا. قلت والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة رحمهم الله ورضي عنه. والصنف الثالث: وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا وليثنى عليهم فلهم ما نووا. قال عليه الصلاة والسلام: من غزا ولم ينوي من غزوته إلا عقالا فليس له إلا ما نوى. والحديث إخوة الكرام رواه الإمام أحمد والنسائي، ورواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح مثل رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. وترى هذا الصنف لم يستضيئوا بنور العلم، ولا له نطع في النفوس، ولا لعلمه الكبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله عز وجل. والصنف الرابع: وقوم لا للعلم وولوا به المناصب فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم فما هؤلاء العلماء. والصنف الخامس: وصنف لم يتق الله في علمه بل ركب الحيل وأفسد الرخص وروى الشاذ من الأخبار، وبعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث فهلكته الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كبيرا وتضلعوا منه في الجملة. ما أظن أن ينطبق علينا وصف واحد من هؤلاء الأصناف الخمسة مع ما في الأصناف المتأخرة من سوء وقبح. ثم يقول: فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل، وكلاهم قوم انتمعوا الى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزل يسير، اوهموا به انهم علماء فضلاء، ولم يدر في اذهانهم قط ان يتقربوا انهم يتقربون به الى الله عز وجل، لانهم ما راوا شيخا يقتدى به في العلم، فصاروا همجا رعاعا، غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مسممة يخزنها وينظر فيها يوما ما فيصحح ما يريده ولا يقرره. فنسأل الله النجاة والعفو، كما قال بعضهم: ما أنا عالم ولا رأيت عالما. وهذا الوصف الأخير أيها الشيخ الكريم ما أراه إلا ينطبق على علماء زماننا إلا من رحم ربك وقليل منهم. فإذا كان هذا حالنا ليتهم كل واحد منا نفسه وليقف عند حده. إخوتي الكرام، الإخبار بأن ما في القلب يعلمه أحد من البشر وأننا نحكم على هذا بأنه مخلص أو منافق أو مرائي وما أطلعنا الله على غيبه، هذا منازعة لله جل وعلا في الربوبية، وهذا من خصائص ربوبية الله جل وعلا، هو الذي يعلم السر وأخفى. وإذا كان الأمر كذلك فلنقف عند حدنا ولنمسك ألسنتنا ولنتقي ربنا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما فيما يتعلق بعد ذلك بالمخلوق، هذا فيما يتعلق بحق الله، وأردت أن أبدأ به لعظم موقعه ولعظم حق الله علينا. وأسمع شيء يقول به الإنسان أن يشرك بالرحمن وأن يدعي خصائص الربوبية لنفسه البشرية، وليس بعد هذا الظلم ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. وأما حق المخلوق فحقيقة المخلوقات على تعددها وتنوعها تنقسم إلى قسمين، إما أحياء وإما أموات. وقد اتهمت في ذينك الشريطين لأنه ما سلم مني الأموات ولا الأحياء، وإذا كان كذلك فحقيقة ينبغي أن نذكر واحدا من الأموات وماذا جرى مني ومنهم نحوه، ثم نذكر أيضا واحدا من الأحياء وأختم الموعظة بذلك. أما الأموات فسأبدأ بخير الأموات وأفضلهم، ألا وهو خير البريات عليه صلوات الله وسلامه، وهو وإن كان ميت عليه صلوات الله وسلامه وانقطع عن الحياة الدنيوية فحياته أكمل حياة عند رب البريات. إخوة الكرام، أثار لغطنا أكثر كلام حول حديث ذكرته عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فأعادوا ما عندهم دون الرجوع عما ذكروه، ولا يلتفتون إلى ما قرره علماء الأمة الإسلامية عليهم جميعا رحمات رب البرية. والحديث تقدم معنا إخوتي الكرام حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الإمام البزار في مسنده، وحديث بكر بن عبد الله المزني الذي رواه ابن سعد، ورواه كما تقدم معنا الشيخ الصالح المبارك إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد توفي سنة 82 و100، ورواه أيضا الحارث بن أبي أسامة وابن النجار في تاريخه وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أجمعين. وتفصيل ولفظ الحديث ثم تفصيل الكلام عليه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: حياتي خير لكم، تحدثون وتحدث لكم، أي تتكلمون وتسألون فنحدث لكم، ويحدث لكم من قبل الله جل وعلا، ويحدث لكم أجوبة وبيان ما دام النبي عليه الصلاة والسلام باقي، الوحي ينزل ومن قطع وحي السماء. تحدث لكم ونحدث لكم. ومماتي خير لكم عليه صلوات الله وسلامه، تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. جرى حول هذا الحديث لغط كثير منهم، وقالوا إنه ليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنا بعد ذلك وسعت ذاكرته وخرفت نحوه. وكنت فصلت الكلام عليه في مباحث النبوة المشرفة على نبينا صلوات الله وسلامه، وأراني مضطرا إلى أن أذكر اختصار ما ذكرته سابقا، فأقول: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه البزار صححه عدد من أئمتنا الأبرار، بتصحيحهم نأخذ الأحاديث الثابتة عن نبينا المختار عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق باعتقادنا نحو ربنا، وفيما يتعلق بالأحكام التفصيلية في شريعتنا. والحديث رواه ذكره الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء التاسع صفحة 24 وبوب عليه باب ما يحصل لأمته صلى الله عليه وسلم من استغفاره بعد موته. وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. والإمام الهيثمي ذكره أيضا في كشف الأسفار عن زوائد البزار في الجزء الأول صفحة 97 و300 وبوب عليه بابا فقال باب ما يحصل لأمته عليه الصلاة والسلام منه في حياته وبعد وفاته عليه صلوات الله والسلام. هذا إمام أول من الأئمة الكرام الأبرار صحح الحديث وهو الإمام الهيثمي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وبعده الإمام السيوطي عليه رحمة الله يصحح الحديث أيضا في الخصائص الكبرى في الجزء الثاني صفحة 81 و200 يقول رواه البزار بسند صحيح. هذا كلام الإمام السيوطي في الخصائص الكبرى. وهكذا الإمام الزرقاني في شرحه على المواهب اللدنية في الجزء الخامس صفحة 37 و300 يقول رواه البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإسناده جيد. وهكذا الإمام ولي الدين ابن شيخ الإسلام عبد الرحيم الأثري ولي الدين ابن عبد الرحيم العراقي في كتابه طرح التفريق شرح التقريب وكنت ذكرت الكتاب وبينت قيمته الحديثية في الأحكام الفقهية في أحاديث الأحكام في الجزء الثالث صفحة 97 و200 يقول إسناده جيد. كم إمام صار؟ 4. والخامس والد ولي الدين شيخ الإسلام عبد الرحيم ابن الحسين الأثري في تخريج أحاديث الإحياء في الجزء الرابع صفحة 44 و100 يقول هذا العبد الصالح رضي الله عنه وأرضاه حياتي خير لكم وموتي خير لكم الحديث البزار من حديث عبد الله بن مسعود ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبد المجيد ابن عبد العزيز بن أبي رواد هنا مقصود من أبي داود غلط في الطباعة وإن أخرج له مسلم ووثقه ابن معين والنسائي فقد ضعفه كثيرون ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أنس بنحوه بإسناد ضعيف. كأن الإمام العراقي عليه رحمة الله يقول رجال الإسناد رجال الصحيح لكن فيه عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد أخرج له مسلم وأهل السنن الأربعة وتوفي سنة غالب ظن مر معنا 600 للهجرة. وقال عنه الحافظ بن حجر في التقرير صدوق يخطئ كثيرا أفرط ابن حبان فيه فقال إنه متروك وكما قلت حديثه في صحيح مسلم والسنن الأربعة. في هذا العبد الصالح عبد المجيد أو ليس كذلك عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد عليهم جميعا رحمة الله. حوله كلام كما ذكر أئمتنا الكرام لكن هو من رجال فإذا كان صدوقا حديثه في درجة الحسن لا سيما وقد اعتبر بمرسل ثابت كالشمس سطوعا وظهورا في ربيعة النهار ثبت في مرسل بكر بن عبد الله المزني في كتاب فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وطبقات ابن سعد بسند صحيح بهذا اللفظ لكن هناك مرسل وهنا الإسناد متصل. فلو قدر كما قلت سابقا لو قدر أن هذا الحديث فيه شيء من الضعف لو قدر في رواية عبد الله بن مسعود لو قدر ينجبر هذا الضعف ويتقوى ويزول بالرواية المرسلة التي هي من طريق بكر بن عبد الله المزني كما قرر أئمتنا هذا في كتب المصطلح فقالوا فإن يقال يحتج بالضعيف فقل إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه ينكر. يعني قيل لنا هل نحتج بالحديث الضعيف؟ نقول نعم. متى نحتج بالحديث الضعيف؟ إذا كان رواته يصفون بسوء حفظ نقص في الحفظ لكن تعددت الطرق فإن قال يحتج بالضعيف فقل إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر، وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذا. ألا ترى المرسل حيث أسند أو أرسل كما يجب اعتبره؟ ألا ترى هذا المرسل إذا جاء مسندا من طريق ضعيف أو جاء مرسلا من طريق آخر يتقوى المرسل ويصبح حسنا؟ أوليس كذلك؟ ألا ترى المرسل حيث أسند أو أرسلوا كما يجيء اعتبد؟ فإذا عندنا حديث مرسل أسند أي جاء مسندا متصلا من طريق ضعيف أو جاء مرسلا من طريق آخر تقوى وزال نسيه من ضعف، وهذا الذي يقرره أئمتنا الكرام كما قلت هو المقرر في كتب الحديث والمصطلح. أعادنا في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وكنت ذكرت هذا وبينت ضعفه وعدم صلاحيته لما فيه. يقول هنا: إذا عرفت ما تقدم فقول الحافظ الهيثمي في المجمع رواه الكذاب ورجاله رجال الصحيح يوهم أنه ليس فيهم من هو متكلم فيه. هو قال رجاله رجال الصحيح، أما بعد ذلك عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد من رجال مسلم وحوله كلام، والمعتمد في أمره كما قال الحافظ صدوق النقطة، هذا أمر آخر، لكن هو من رجال مسلم يوهم أنه ليس فيهم من هو متكلم فيه. ولعل السيوطي اغتر بهذا، انتبه لهذا التعبير، السيوطي اغتر بكلام الهيثمي، يعني كأن السيوطي من جهلة المقلدة اغتر بكلام الهيثمي فقال في الخصائص الكبرى سنده صحيح. ولهذا فإني أقول إن الحافظ العراقي شيخ الهيثمي كان أدق في التعبير عن حقيقة إسناد البزار، حيث قال عنه في تخريج الإحياء رجاله رجال الصحيح إلا عبد المجيد ابن أبي رواد، وإن أخرج له مسلم ووثقه ابن معين والنسائي فقد ضعفه بعضهم، عبد المجيد أوليس كذلك؟ عبد المجيد ابن عبد العزيز ووثقه ابن معين والنسائي فقد ضعفه بعضهم. قلت: واما قوله هو او ابنه في طرح التقريب في شرح التقريب اسناده جيد فهو غير جيد عندي. انتبه لهذا التعبير، السيوطي اغتر بكلام الهيثمي، قول ولي الدين العراقي او والده غير جيد عند الالباني، وكان يكون كذلك لولا مخالفة عبد المجيد للثقات على ما سبق بيانه، فهي علة الحديث، وإن كنت لم أجد من نبه عليها أو لفت النظر إليها إلا أن يكون الحافظ الإمام ابن كثير في كلمته التي نقلتها عن كتابه البداية والله أعلم. نعم، لقد صح إسناد هذا الحديث عن بكر بن عبد الله المزني مرسلا وله عنه ثلاثة طرق. إخوتي الكرام، خلاصة كلام الشيخ الألباني يقول: عبد المجيد ابن أبي رواد حوله كلام، وانفرد بهذه الزيادة في أصل الحديث فهي الشاذة. يقول: أصل الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم، إلى آخر الحديث. قال البزار: لم نعرف آخره يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه. ذكره الحافظ ابن كثير في البداية ثم قال: هو موجود كما قلت في كشف الأسباب في زوائد البزار. ثم بعد ذلك يقول: اتفاق جماعة من الثقات على رواية الحديث عن سفيان دون آخر الحديث الذي هو حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، ثم متابعة الأعمش له على ذلك، مما يدل عندي على شذوذ هذه الزيادة لتفرد عبد المجيد بن عبد العزيز بها، لا سيما وهو متكلم فيه من قبل حفظه مع أنه من رجال مسلم وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون وبين بعضهم السبب في ضعفه فقط. إخوتي الكرام، لو سلمنا أن عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد حوله كلام وزاد آخر الحديث وخالف الثقات، هذه الزيادة هل يحكم عليها بالشذوذ؟ هل يحكم على هذه الزيادة بالشذوذ؟ من حكم عليها بالشذوذ فهو لا يعرف معنى الشذوذ. الشذوذ هو ليس أن يزيد الراوي في الرواية، إنما أن يروي ما يخالف ما رواه من أكثر هو أكثر منه أو أحدث منه، فهذا يثبت وذاك ينفي، أو ذاك ينفي وهذا يثبت، هذا هو يثبت، هذا هو الشذوذ. أما أن يروي شيئا مسكوتا عنه، هو لو رواه دون أن يشاركه الحفاظ في الرواية لأخذ منه إذا كانت روايته مقبولة في درجة الحسن. وانتبه لتقرير هذا من كلام أئمتنا عليهم رحمة ربنا، يقول الإمام عبد الرحيم الأثري في ألفيته: وشف وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيهن لا، فالشافعي حقق والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، ومن خليل مفرد الراوي فقط. ورد يعني الإمام ابن الصلاح هذا الكلام، ورد ما قالا بفرط الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة، وقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي، واختار فيما لم يخالف، انتبه، واختار فيما لم يخالف ان من يقرب من ضبط ففرده حسن، او بلغ الضبط فصحح، او بعد عنه فما شذ فاطرحه ورد. يقول الامام العراقي في شرح هذه الابيات التبصرة والتذكرة في الجزء الاول صفحة 95 و100، فنقول: إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فإن كان مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان من فرد به شاذا مردودا، وإن لم يكن فيه مخالفة لما هو لما رواه غيره انفرد لكن ليس فيه مخالفة. هناك: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي السلام، وقال عليه الصلاة والسلام: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. هل بين اللفظين تعارض؟ إنما هنا زيادة على ذلك، ليس بينهما تعارض حتى نحكم بالشذوذ. يقول: وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره فإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد إن كان عدلا حافظا منطوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به، ولم يقدح الانفراد فيه كما سبق فيما مر من الأمثلة، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به، كان انفراد به خالما له مزحزحا له عن جبل الصحيح. نعم، هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسن حديثه. هذا أقل ما يقال فيه. عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن ابي رواد يقول: اذا كان انفرد به الراوي في هو بنفسه في درجات الاتقان والضبط، نحكم لانفراده باي شيء؟ بالصحه. واذا كان من فرد به هو دون درجه الحافظ الضابط المتقن، ننظر الى حاله، فان كان يحكم لحديثه بالحسن نحكم لانفراده بانه ايضا حسن. إذا استحسن حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبل الحديث الضعيف، وإن كان بعيدا من ذلك رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر انتهى. وعليه عندنا ما ينفرد به الراوي له ثلاثة أقسام: إذا كان من فرد به وهو ضابط حافظ ماهر حافظ متقن، انفراده صحيح ولا يقال عنه شذوذ. إذا نزل عن ذلك كحال عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواس، نستحسن حديثه ونقول حسن كما لو روى حديثا دون أن يشاركه غيره في روايته. وإذا روى من فحش غلطه وردت روايته، لو روى دون رواية شارك فيها الحفاظ نحكم عليها بالضعف، ونحكم أيضا هنا على شذوذه بالضعف. هذا كلام أئمتنا. فرواية عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن ابي رواد لو سلمنا انها شاذة وهو متكلم فيه، لو نقول هذا الشذوذ بمعنى انه انفرد عنه، لا بمعنى انه اثبت خلاف ما اتفق الجماعة من هم اعلى منه واكثر ضبطا وعددا في الرواية، وعليه لا يضر. فنحن ان كنا نحسن حديثه لو لم يشاركه غيره فسنحسن حديثه في هذه السيادة. وعلى التنزل، أن حديثه فيه ضعف على التنزل باتفاق المحدثين، هذا الضعف يزول بالرواية المرسلة أوليس كذلك؟ وهذا الكلام يعرض على علماء الأرض قاطبة، فلينظروا فيه وليعطون رأيكم فيه. أما بعد ذلك قوله شذوذ، أي شذوذ؟ إذا انفرد بشيء ما خالف منه الجماعة، أن ما أثبت شيئا نفته تلك الرواية، ولا نفى شيئا أثبتته تلك الرواية، صار كما لو روى هذه الزيادة برواية مستقلة لم يشاركه أحدا في روايتها، كيف نردد زيادته؟ وهذا كلام أئمتنا، وهو الذي قرره أئمتنا قاطبة الإخوة الكرام. انظروه أيضا كما قلت في هذا الكتاب، وانظروه في تدريب الراوي للإمام السيوطي عليهم جميعا رحمة الله، تدريب الراوي في صفحة 49 و100، في تدريب الراوي 49 و100. يقول: وإن لم يخالف الراوي بتفرده غيره، وإنما روى أمرا لم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا، وإن لم يثق بحفظه ولكن لم يبعد عن درجة الضابط كان منفرد به حسنا، وإن بعد من ذلك كان شاذا منكرا مردودا. وهل عبد المجيد بعيد أو كما قلنا صدوق؟ صدوق. إذا والحاصل إن الشاذ المردود هو الفرد المخالف، والفرد الذي ليس في روايته من الثقة والضبط ما يجبر به تفرده. هذا الذي قرره أئمتنا في كتب المصطلح أخص الكرام. فلو سلمنا أن رواية عبد المجيد ابن عبد العزيز فيها شيء من الضعف، لو سلمنا لزال الضعف الذي فيها برواية بكر بن عبد الله المزني، فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن إما لذاته أو لغيره، وهذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أما الرواية الثالثة وهي رواية أنس رضي الله عنه وأرضاه، فكما قلت رواها الحارث بن أبي أسامة وابن النجار وغيرهم بسند ضعيف. بسند ضعيف، من قال هذا؟ أما نقلت لكم الآن كلام الإمام العراقي، ورواه الحارث بن أبي أسامة بمسنده من حديث أنس بنحوه بإسناد ضعيف، هذا كلام عن العراقي. أنا قلت فيما سبق حديث أنس إسناده ضعيف إن لم يقوي رواية عبد الله بن مسعود ورواية بكر بن عبد الله المزني لاستباد الضعف فيه، إن لم يقوي فلا يضر، دعونا من هذه الرواية، لكن عندنا مرسل وبعد ذلك حديث إما صحيح حسن لنفس ذاته وإما لغيره. قالوا بعد ذلك أنت تقول حديث أنس ضعيف، يقول وهذا خطأ، وبدأ يكثر بعد ذلك من الكلام الذي ينبغي كما قلت للإنسان أن يعي ما يقول، وقال هذا أنا ذكرت أنه في السلسلة أنه فيه متهم وأن فيه. أيها الشيخ الكريم، أنت ذكرت بنفسك هذا الحكم في كتاب ضعيف الجامع الصغير وزياداته، أنت ذكرته في صفحة 445، وهو آخر حديث في حرف الحاء، آخر حديث عندك في ضعيف الجامع، حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، رواه الحارث أي ابن أبي أسامة من حديث أنس، ماذا قل عنه؟ ضعيف. فعلنا تعيب علينا بما تقوله أنت، وتكثرون من اللغط في الأشرطة تفتنون الأمة، علامة أنت هنا تقرر بخط يدك أن حديث أنس ضعيف، ثم عملتم دندنة لا نهاية لها لأنني قلت إن حديث أنس ضعيف، فأنت هنا ضعيف تقول هذا حكم، وأحاديث أخرى تقول الموضوع، وأحاديث أخرى ضعيف جدا، أما هذا ماذا حكمت عليه؟ وإذا ذهلت أيها الشيخ ونسيت لكبر سن فيك، أسأل الله أن يحسن لك الخاتمة بفضله ورحمته، وأن يجعل مأواك جنة النعيم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، ولنا ذلك. كنت لكبر السن فأنا أذكرك أن ترجع إلى كتابك في صفحة 45 آخر حديث في حرف الحاء، حياتي خير لكم ورياتي خير لكم، رواه الحارث عن أنس ضعيف، هذا كلامك. فإذا أنت قررت هذا الحكم فإذا عدت غيرك فسيقع العيب بعد ذلك لك، لأن كانت أفضلت هذا الحكم عليه. نعم في التلك له قلت فيه المتهم فيه وفيه، لكن هنا حكمت عليه بخلاف من في التلك له، فأي حكمين سنأخذ به أيضا؟ على كل حال كما قلت حديث أنس عندنا في هذا الموضوع لا يقدم ولا يؤخر، عندنا رواية عبد الله بن مسعود فيما أرى العلم عند ربي حسب ما قرر أئمتنا فبالله الله العلم. ولذلك هم عندما يقولوا صححت وحسنت هذا افتراء العدل، لا صححت ولا حسنت، نقلت التصحيح عن خمسة من الجهابذة الكفار، وأنا أتحداكم إذا كنتم تنقلون تضعيف هذا الحديث عن حافظ قبله فأي الفريقين أهدى السبيل؟ من يقتدي بأئمة المتقدمين من علماء القرن الثامن للهجرة ينقل كلامهم ويعلل عليه، أم من يأتي في القرن الخامس عشر للهجرة ويطرح كلام المتقدمين ويعبر عن كلام السيوطي بأنه قار، وعن كلام ولي الدين العراقي بأنه عنده غير جيد؟ ومن هذا الكلام أريد أن أعلم أي الفريقين أهدى السبيل. ولذلك إخوتي الكرام ينبغي أن نتقي ربنا نحو حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث لما ذكرته سابقا علقت عليه أيضا إخوتي الكرام وقلت لا يتنافى مع ما هو ثابت لنبينا عليه الصلاة والسلام، فهو حي في قبره عليه صلوات الله وسلامه، ومن مانع من عرض أعمال أمتي عليه ليمتد نفعه إلى الأمة فهو مبارك علينا في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام. أما ثبت النسائي عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أتيت ليلة أسري بي على نبي الله موسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه وهو قائم في قبره يصلي، الحديث في صحيح مسلم، وهو قائم في قبره يصلي. أما تقدم معنا حديث أبي يعلى والبزار، وقال عبد الهيثمي رجاله أثبات ثقات الجزء الثاني صفحة 11 و200، وقد صححه السيوطي في القصائد في الجزء الثاني صفحة 81 و200، والإمام الزرقاني في شرح المواهب اللدنية في الجزء الخامس صفحة 230 و300. تقدم معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، فنبينا عليه الصلاة والسلام وهكذا أنبياء الله جميعا لهم هذا الموقف. فإذا عرض الله جل وعلا على نبينا عليه الصلاة والسلام عرض عليه أعمال أمته من أجل أن يحصل لهذه الأمة ما يحصل كان ماذا؟ وهذا الحديث يسوى في الكرام كما قلت أضيف إلى من تقدم ذكرهم ممن صححوه، صححه أيضا الإمام الزبيدي في شرح الإحياء في الجزء التاسع في إصحاح السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين في الجزء التاسع صفحة 77 و100 في الجزء التاسع. فهذا جمع غفير من أئمتنا صححوا هذا الحديث واعتمدوه وقبلوه، والعلم عند الله جل وعلا. ولا أريد أن أفيد أكثر من هذا فيما يتعلق بالنواحي الحديثية لمن لعلنا نكمل ما عندنا من المبحث. إخوة الكرام هذا الأمر لا بد من أن نعيه. قبل أن ننتقل إلى ما بعده أريد أن أقول لهذا الشيخ الكريم أمورا من باب النصح، وأنا أرى أن يعني يرسلها كل واحد إليه، وأن نتناصح بها فيما بيننا دونا، ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا. أول هذه الأمور أيها الشيخ الكريم مع احترامنا لك ينبغي أن تعلم أن أقوالك ليست مقدسة، وليس عندنا أحد قوله مقدس إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واحد يخطئ ويصيب. وإذا أنت رضيت لنفسك أن ترد أقوال 5 و6 من الحفاظ الكبار وأنت استسهلت هذا، فأنا على يقين أننا عندما نرد قولك ينبغي أن نستسهل هذا من باب أولى. فإذا أنت تجرأت على رد كلام الحفاظ فلا ينبغي أن يضيق عظمك عندما نتجرأ على رد كلامك. فأقوالك كما قلت ليست مقدسة وليست معصومة من الخطأ، لذلك أصغ لنصح من ينصحك وأصغ بسمعك إليه، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فقطع. الأمر الثاني ينبغي أن تعلم أيها الشيخ الكريم أنت، ولا أريد أن أقول وأنا، فمن أنا حتى أقول وأنا، أنت وكبار العلماء في هذا الزمان لا تأتون قطرة، لا تأتون قطرة بانتحال علمائنا الكرام، فليعرف كل منا قدره وليقف عنده. يقول الإمام الذهبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في تذكرة الحفاظ في الجزء الثاني صفحة 27 و600، بعد أن انتهى من بيان طبقات معينة وهم الذين قبضوا وتوفوا بين 50 و200 إلى 300، يعني في المنتصف الثاني من القرن الثالث من الهجرة، يقول واستمعوا ما يقول، وليستمع الشيخ الكريم لهذا وليعرف قدر علمائنا في هذه الأيام بالنسبة لعلمائنا الكرام الذين سبقونا. يقول الإمام الذهبي: ولقد كان في هذا العصر وما قاربه من أئمة الحديث النبوي على نبينا صلوات الله وسلامه خلق كثير، وما ذكر عشرهم هنا وأكثرهم مذكورين في تاريخ الإسلام. وكذلك كان في هذا الوقت خلقا من أئمة أهل الرأي والفروع، وعدد من أساطين المعتزلة والشيعة وأصحاب الكلام الذين مشوا وراء المعقول وأعرضوا عما عليه السلف من التمسك بالآثار النبوية على نبينا صلوات الله وسلامه، وظهر في الفقهاء التقليد وتناقص الاجتهاد. فسبحان من له الخلق والأمر، فبالله عليك يا شيخ ارفق بنفسك والزم الإنصاف، ولا تنظر إلى هؤلاء الكفار النظر الشجر، الشجر وهو نظر الغضب الاحتقار الذي يكون بمؤخر العين، ولا ترضوا أنهم بعين النقص، ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدثين زماننا حاشا وكلا. أنا من يقوله الذهبي الذي هو من علماء القرن الثامن للهجرة، يعني بينه وبين عقل النبي عليه الصلاة والسلام كما بيننا وبين عقل الذهبي تماما مدة مضاعفة. يقول: فما في من سميت احدا، اي ممن كان في هذه الفتره من سنه 250 الى 300، فما في من سميت احدا ولله الحمد الا وهو بصير بالدين عالم بسبيل النجاه، وليس في كبار محدثي زماننا احد يبلغ رتبه اولئك في المعرفة. فإني أحسبك لفرط هواك تقول بلسان الحال إن أعوذك المقال: من أحمد؟ ومن ابن المديني؟ وأي شيء أبو زرعة وأبو داود؟ هؤلاء محدثون ولا يدرون ما الفقه وما أصوله، ولا يدرون الرأي ولا يفقهون الرأي، ولا علم لهم بالبيان والمعاني والدقائق، ولا خبرة لهم بالبرهان والمنطق، ولا يعرفون الله بالدليل، ولا هم من فقهاء الملة. فافقه بحلم أو انفق بعلم، فالعلم النافع هو ما جاء عن أمثال هؤلاء. ولكن نسبتك إلى أئمة الفقه كنسبة محدثي عصرنا إلى أئمة الحديث، فلا نحن ولا أنت، هذا كلام من لا نحن ولا أنت خاطب علماء زمانك، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوي الفضل، فمن اتقى الله راقب الله واعترف بنقصه، ومن تكلم بالجاه وبالجهل أو بالشر والبأس وهو الترف على الأقران فأعرض عنه وذره في غيه فعقباه إلى وبال، نسأل الله العفو والسلامة. فمع مكانتك واحترامنا لك لا يمكن بحال أن نقدم قولك على قول علمائنا الذين سبقوك. ينبغي أن يرسخ هذا في ذهنك، وينبغي أن يرسخ هذا في ذهن كل مسلم. الأمر الثالث من دار النصيحة أيها الشيخ: أريد أن ترفق بنفسك وأن تشفق على أمة نبيك عليه الصلاة والسلام. أرى أن تمنع نفسك من الفتية، وأن لا تدخل نفسك في أمور الفقه على الإطلاق، فعلم الفقه له رجاله، فسلم الأمر لأصحابه، وإذا سئلت عن مسألة الفقه قل سلم الفقهاء. وقد كان الإمام مالك عليه رحمة الله إذا سئل عن القراءة يقول: سلوا نافعا فإنه إمام القراءة في المدينة. وينبغي أن يستعان على كل صنعة بصالح أهلها. وحقيقة حصل من فتيات ومن كثرة الشذوذ الذي يقع في فتاوي، حقيقة حصل ما حصل من الاضطراب في الأمة والشذوذ، وألفت في ذلك الرسائل، وتنابز الناس بألقاب السوء من أجل ذلك. خرق الإجماع في أن الذهب المحلق لا يباح للنساء، وأن النساء لا يباح لهن الذهب المحلق، ومن الذي ستاذى فهي عاصية. والله إننا ندافع عنك، وقد قررت هذه المسألة في رأس الخيمة، وقلت الإجماع انعقد على حل الذهب للنساء. فقام بعض الحاضرين قال الشيخ الألباني خالف، إذا مخالف الإجماع كافر. قلت اذكر واضبط لسانك واتق ربك، إنه لا يسلم بانعقاد الإجماع فله عذر، مع ربنا لقوله نلتمس له عذرا ونسأل الله لنا وله المغفرة والرحمة. لكن هذه مسألة قلتها. بعد ذلك أتيت بفتية غريبة حقيقة، أن ما طال عن حجبتي من اللحية بدعة ينبغي قصها. من أطلق هذا الحكم قبلك من خلق الله؟ من أطلقه من أئمتنا الفقهاء على أن ما طال بدعة ويجب قصه؟ ثم بعد ذلك أطلع ما بين الحين والحين بهذه كما قلت الأقوال الشاذة، والأمة بعد ذلك يقع فيها الهرج والمرض، وكم حصلت الردود عليك، وأنت بعد ذلك تقابل الرد بردود وتتجرأ عليه. وقد ألف بعض المعاصرين وغفر الله له ولك ولي وللمسلمين أجمعين كتابا سماه قانون شتائم الألباني، أي التي نبذ بها العلماء الماضين والحاضرين كتابا في هذا الأمر. فبالله عليك أيها الشيخ ارفق بنفسك وبأمة نبيك عليه الصلاة والسلام، وما بذلته من جهد نسأل الله أن يثيبك عليه وأن يضاعف لك الأجر، لكن جانب الفقه أذن لك عليه. ومن أيام كل نتدارك ما يتعلق بموضوع وجه المرأة، وبينت كلامه وقلت لكم اشتد بعض الناس في مناظرتهم كما فعل الشيخ حمود ابن عبد الله التويجري، وتقدم معنا انه فسر تفسيرا، انه وصف تفسير الألباني للآية للاستنباط بعد ذلك هذا الحكم من الشريعة بأنه إلحاد ومبني على المغالطة، وأنه بعد ذلك يقول لا يقول بهذا الحكم إلا من كان أجهل الناس. ثم بعد ذلك يقول هذا قول سوء لا يصدر من أحد يتمسك بما ثبت في السنة النبوية، وإنما يصدر ذلك ممن يتمسك بالتقاليد والسنن الإفرنجية إلى آخر كلامه. وقلت لكم قسى عليه للتنفير من قوله لا من وضعه ومكانته. وهناك كتب أخرى قصت أكثر من هذا وما ذكرتها سابقا، إنما من باب أن تعلم ماذا يجري في الأمة من أجل ما تقوله من أقوال شاذة. كتاب آخر نظرات في كتاب حجاب المرأة المسلمة عبد العزيز بن خلف العبد الله من المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، يصفك حقيقة بأوصاف والله يعز علينا أن توصف بها، لكن هذا هو حال الشذوذ الذي ينفرد به الإنسان. وبعد ذلك يريد أن يثبت القول كيفما كان في صفحة 210. إن الشيخ الألباني يقول هذا المؤلف عفى الله عنا وعن مجبول على محبة الظهور والبرود في أسلوب المخالفات والثناء على نفسه، فهو يقول في هذه المهمة حين لا يوجد من يقوم بها كما وكما وكما. إن بعد ذلك يقول الغرور يدعو الألباني إلى التحدي. أنا من بارد في هذا كما قلت، هذا كله بسبب الشذوذ الذي تقوله، فأنا أطلب منك أن تكف فيما بقي من حياتك وأسأل الله أن يمدها على طاعته ويحسن لنا ولك الخاتمة، أن تمسك عن الفتيات وأن تحيل على ناس المذاهب الأربعة المتبعة، وأن تقتصر على نشر سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، الأمر الرابع، وهذا حقيقة بحثته مع بعض الإخوة الكرام من خواص من لهم صلة بك، أسأل الله أن يحفظك وأن يحفظهم وأن يحفظ المسلمين أجمعين، في مدارستي سبب ما يجري، فقال لي إن سبب ذلك شلة حوله لا يتقون الله في صحبته. وإذا كان كذلك فينبغي أن يحترف الإنسان. إن الذين كانوا معك حول هذا السؤال أما ظهر لك حالهم أنهم بمظهر العامة، ثم من وجه لك السؤال من هذه البلاد يسألك عن هذا عن هذه المسائل من أجل إثارة فتنة، أما سمعت سؤاله من بداية كلامه يا شيخنا؟ ف ثم ما ذكر كلمة ما ذكر كلمة صحيحة. والشريف موجود يا شيخنا وانت تقول له قل يا شيخنا، لكن ما بعدها انت وامر. واذا كان هذا حالك فكان الاليق بك ان تقول له ايها الانسان اذهب تعلم احكام الطهارة وكيف تصلي، ولا تشتغل بايقاع الفتنة بين العلماء. فعندما جئت الى هنا كان بعض الناس يحضر، فماذا اقول عنه حقيقة؟ نسأل الله ان يحسن ختامنا. وبعد الخروج من المحاضرة قال يا شيخ اني اؤلف كتابا في الرد على فلان من المشايخ المشهورين في هذا الزمان، والله الذي لا اله الا هو لا يمكن قراءة جزء عنك نظرا لا حفظا، والله الذي لا اله الا هو. ثم حضر لعله كان يظن ان اكون مطية له، وانه كان من احضر من اجل اغراض. ثم بعد ذلك لما رأى الامر ولى، وكان احيانا يتصل بي عدة ايام وما اعلم لعل من كان هو السائل ايضا. يا شيخنا يا شيخنا يا عبد الله، لماذا هؤلاء الانسان يتكسر؟ فدعك من صحبة هؤلاء واصحب العلماء الاذكياء الذين هم في هذه الكتب، واصحب رب الارض والسماء. فارى ان تنتبه الى من حولك، والله انهم فتنة. وما قالوا في هذا الشريط وفي غيره لا يعني قد يدخل الغرور على الصديقين، فضلا عن امثالنا في هذا الحين. انك تقدم في كل شريط لانك محدث العصر وتقيه الزمان. وبمثل هذه العبارات ايها الشيخ اترضى ان يقال هذا فيك وانت الذي تنشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ امام نقص حديث الصحيحين من حديث ابي بكرة وابي موسى الاشعري رضي الله عنه اجمعين، عندما اثنى رجل على رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قال اهلكتم الرجل، قطعتم ظهر الرجل، قطعت عنق صاحبك، عبارات تقال في الانسان. فعلى لو بلغتهم لا تفيك شره، ونسأل الله ان يكفينا شرور انفسنا وشر كل ذي شر، انه ارحم الراحمين واكرم الاكرمين. كما لا ينبغي للانسان ان يزل، ينبغي ان يحذر من ان يزل، ونعوذ بالله من ان نزل او نزل او نضل او نضل او نظلم او نظلم او نجهل او يجهل علينا. ايها الشيخ الكريم، ولعل تعلم مني بذلك، ثبت في صحيح مسلم وسنن ابي داود والترمذي من روايه عبد الله بن سخبه قال قام رجل يثني على بعض الخلفاء، فاخذ المقداد بن الاسود رضي الله عنهم اجمعين كفا من حصى من رمل ورشقه بها ونسفه بها. قال من الذي يثني عليه؟ هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. مثني على عثمان في حضرة هذا العبد الصالح المقداد بن الاسود، فاخذ كفا من حصى ورشقه المثني النادر، فقال له عثمان ما شأنك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. واختم كلامي على هذا بتذكيرك ايها الشيخ الكريم بما جرى من اصحابك المتقدمين معك، كيف حصلت البراءة بينكم وسبكم من كان يثريكم، وما كان لله دام واتصل وما كان لغيره زال وانفصل. فاعتبر بهذا الأمر أيها الشيخ الكريم في هذه الحياة قبل أن يشتد ندمك بعد الممات، ولا تكن معبرا لمن حولك، وقاني الله وإياك شرور أنفسنا وشر كل ذي شر، انه ارحم الراحمين واكرم الاكرمين. اخر الامور حقيقه ارى لك ايها الشيخ، وقد امضيت ما امضيت، نسال الله ان يتقبل منك ان تستعد للقاء الله. وقد قال الله النبي عليه الصلاه والسلام في اخر عمره اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. والله ان المناظرات والمجادلات والقيل والقال منا مذمومه، فكيف من الشيخ الكبير الوقور؟ اسال الله ان يصونك من كل شائله، انه ارحم الراحمين واكرم الاكرمين. ومن ختام اقول لك، شئت ام ابينا، وشئنا ام ابينا، انت والدنا على شك في ذلك، ولك أمران لا ينكرهما إلا من لا يخاف الرحمن. أولهما أنت كبير في العمر وليس منا من لم يجد لك الإرادة، وإذا جهلنا عليك فلسفاحة وقواسة عينة، وما ينبغي أن تشاركنا في الطياشة والسفاحة. والأمر الثاني الذي لك حق به علينا، أمضيت وقتا طويلا في خدمة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا كان الكلب الذي صاحب أصحاب الكهف جعل الله له ذكرا وقدرا فذكره في كتابه، فكيف بمن يعيش مع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ فكرة طويلة منه الفكرة، والله الذي لا إله إلا هو ما حصل الرد عليك وعلى غيرك إلا تعظيما لدين الله ومحافظة على من قرره العلماء الذين هم قبلك، لا انتقاصا لقدرك وإن كانت العبارة قاسية، ولا يراد من قسوتها أطعن في شخصك ولا في ذاتك، إنما يراد من ذلك التنفير من أقوال تنفر بها. وقد سبقنا إلى ذلك أئمة الكرام وكانوا يسلكون هذا المسلك مع من يشد في قوله. وسأذكر لك كلاما يقوله علماء الكرام في بعض علماء الإسلام الكبار، لتعلم أن ما يحصل نحوك ونحو غيرك لا يراد منه إلا يحصل بإذن الله، ولا داعي بعد ذلك للطعن بما في القلوب، فلا يعلم ذلك إلا علام الملوك. أكمل هذا بعد أذان العشاء إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما الكلام الذي سأذكره إخوتي الكرام، كلام في منتهى الشدة والقسوة نحو إمام من أئمة الإسلام، لكن كما قلت إذا شد الإنسان فلا بد من الرد على قوله لما ينفر الناس من أخذه. وحقيقة أيها الشيخ، عندما أطلقت مثل هذه العبارات بأن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع بدعة مقيتة بدعة، وإن قال بها الإمام أحمد، ما قلت إنك تبدع الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. وأنت عندما ذكرت هذه العبارة التي لم تسبق إليها وأطلقتها أيضا، قال بعد ذلك السفهاء الذين تأثروا بقولك فما اقتصروا على تبديع الإمام أحمد، إنما بدعوا من قبله ومن بعده عندما رأوا وتوهموا أنهم يخالفون شرع الله كما فتحت لهم الباب. وقد تقدم معنا البارحة أن الحكيم الترمذي عندما ألف كتابه خاتم الولاية خاتم الأولياء، صار هذا الكتاب بابا للزندقة التي انتسب إليها بعد ذلك وادعاها من جاء بعده من ولاة الصوفية والزنادقة. الكلام الذي سأذكره رواه الإمام أبو الخير شيخ القراء وإمام المسلمين في كتابه منجد المقرئين ومرشد الطالبين، توفي سنة 33 و800 للهجرة، يقول في صفحة 260 عند بيان تواتر القراءات، يقول: أما من قال إن القراءات متواترة حال اجتماع القراء إلى حال اختلاطهم فأبو شام قال في المرشد الوجيه في الباب الخامس منه إن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليهم والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة بشهرتهم وكثرة الصحيح في قراءاتهم تركن النفس إلى ما نزل عنهم فوق ما نقل. ثم حكى قوله فيما يوجد من شذوذ في القراءات السابقة وأبو شام منكر، هو حقيقة إمام زمانه رفع الله مقامه في سنة 65 للهجرة، وهو عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي. انظر ماذا علق الإمام ابن الجذري على عبارة أبي شالح، قال: انظر يا أخي إلى هذا الكلام الساقط الذي خرج من غير تأمل المتناقض في غير موضع في هذه الكلمات اليسيرة. أوقفت عليها شيخنا الإمام ولي الله أبا محمد بن محمد بن محمد الجمالي رضي الله عنه، فقال: ينبغي أن يعدم هذا الكتاب من الوجود ولا يظهر أن تفتح، فإنه طعن في الدين. قلت: ونحن يشهد الله إنا لا نقصد إسقاط الإمام أبي شامس، إن الجواب قد يعثر ولا نجهل قدره، فالحق أحق أن يتبع، ولكن نقصد التنبيه على هذه الذلة المذلة ليحذر منها من لا معرفة له بأقوال الناس ولا اطلاع له على أحوال الأئمة. ثم بعد ذلك أفاض في تقرير هذا، ثم قال: وأنا من فرض اعتقادي فيه أكاد أجزم بأنه ليس من كلامه في شيء، وربما يكون بعض الجهلة المتعصبين ألحقه بكتابه، أو أنه إنما ألف هذا الكتاب أول أمره كما يقع لكثير من المصنفين، إلى آخر كلامه. وعند هذا الأمر الأول، ألا وهو حق المخلوق، وتكلمنا على حق أعظم المخلوقات على نبينا صلوات الله وسلامه على حق المخلوق من الموتى، وعند هذا الحق أريد أن أقول أيضا، قلت أيضا في الشريط الذي يفك الآذان ويسمعه المسلمون في البلدان، قلت: إنني بنيت على حديث عبد الله بن مسعود على لي وقصورا، فقلت يعني أنا: إننا ننتفع بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، وقلت بالحرف الواحد: من وسعت دائرة الحديث كما هو شأني في هذه الأمور. فهل جئت على هذا كلمة أخرى؟ إنما قلت: هذه نعمة من الله بها علينا، ألا وهي استغفار نبينا عليه الصلاة والسلام لنا بعد موته. وإذا لم نحظى باستغفاره في حياته ولم نحظى برؤية نور وجهه عليه الصلاة والسلام، فما حرمنا الله هذه الفضيلة؟ فمن الله علينا باستغفار نبينا عليه الصلاة والسلام لنا؟ قلت: هذه نعمة ننتفع بها، ما جئت عليها ولا سبيل. فكيف إذا نفتعت دائرة الحديث وبنيت عليه علالي وقصور؟ أين العلالي وأين القصور؟ أوليس استغفار النبي عليه الصلاة والسلام لنا نفع لنا؟ فمن على أرض؟ أنا القصور؟ هل قلت ما نهب نسجد له أو نطوف بقبره الشريف عليه الصلاة والسلام؟ ما هي العلالي وما هي القصور؟ ينبغي أن نراقب العزيز الغفور عندما نتكلم. إخوة الكرام، هذا الحديث مع صحته كما تقدم معنا، قلت إن بعض الناس في هذه الأيام تجرأ وزعم أنه موضوع أيضا، منهم الإمام أبو بكر أو الشيخ أبو بكر جابر الجزائري في كتابه وجاء إلى القبور في صفحة 280، حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، وهو حديث الموضوع. والله هذا كلام وضيع، وهذا كلام رديء، ولا يجوز ان قال عن حديث نبينا الجليل عليه الصلاه هذا حديث الموضوع. ثم بعد ذلك: اين ردك على مثل هذا الوراء ايها الشيخ؟ فقط جئت تنتقدني في اصطلاح انت ذكرته، فقلت ان حديث انس ضعيف، فقلت انا ضعيف، تجد تقول: لا، ان انس ضعيف، انه فيه متهم يعني موضوع، وانت ذكرت ذلك الاصطلاح، وهذا الحديث الذي انت لا تسلم بوضعه، كيف ترضى ان يقال هذا الحكم فيه؟ وفي صفحة 49 يتناقض مؤلف الكتاب في كتاب صغير في حدود 50 و100 صفحة، فيقول: وما ورد أنه عليه الصلاة والسلام تعرض عليه أعمال أمتي فيستغفر لهم فإنه لا يدخل في هذه القضية العينية، فإنه كاستغفار الملائكة للمؤمنين التائبين. ويقول معلقا عليه: حديث عرض الأعمال عليه صلى الله عليه وسلم لم يثبت في سند قوي، هناك موضوع وهنا لم يثبت في سند قوي. هذا هو الحال عندما نريد أن نجعل الحديث يخدم الأغراض، ففي ذهن الواحد منا فكرة، سنجعل الحديث يخدم فكرتنا كيف ما كان، وهذا لا يجوز في شريعة الله. أترك الشيخ الكريم من المعلق الثاني بعد ذلك ولا إزالة الأمر الأول. الشيخ أبو شقر تولى بعد ذلك الكلام فأثار الشغب والحصام حول هذا الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وعك أيضا بألفاظ لعلها بمثل نعوت شيخه أو أعلى، فهو الخطيب المفقع وهو أسد المنار من هذا الكلام، وكيف يقبل هؤلاء هذه العبارات حقيقة ما أعلم. يقول هذا الشيخ الذي يثير الشغب حول هذا الحديث ويقول لو سلمنا بصحته انظر ماذا يترتب عليه من محذور، اي محذور سيترتب عليه؟ قال سيترتب عليه اذا استغفر النبي عليه الصلاه والسلام لنا، وانه من استنكار عام لسائر الامه وفي الامه طائعون وعصاه، وشفاعه النبي عليه الصلاه والسلام واستغفاره لا يرد عليه، ينبغي ان يلحق العصاه بالاتقياء بل بكبار الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين. يعني اذا استغفر النبي عليه الصلاه والسلام لامته شفى استغفار يكون مقبول، اذا لم يدخل احد من النار وكلهم سيكونون من اهل الجنه وكلهم في درجه الصحابه. يقول فاعلم ما يترتب على هذا من بلاء. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. والله ايها الشيخ الكريم انت الثاني، انا اعجب كيف نزلت لهذه الهوه السحيقه المهلكه، هي التي اهلكت الجهميه عندما ردوا نصوص صفات رب الارض والسماوات لاقيسته واراقد النظر، فقالوا لا اثبت لله الوجه واليدين وسائر صفاته جل وعلا يلزم من هذا التكليف نفوا. وهذا هو الذي حدا ودعا شذوذ دعا الشاذين من المنحات الى رد القراءه لانها لا تتناسب مع قواعدهم النحويه، وهذا الذي دعا اهل الاراء الى نبذ الشريعه الغراء لانها لا تتناسب مع عقولهم، وهذا الذي دعا المخرجين بالمخصوصيه الى تأويل النصوص الشرعية بما لا يخطر ببال أحد من البرية، وهذا الذي دعا السياسة الوضيعة الوضعية لنبذ الشريعة المحكمة الربانية. هذا التأويل يا عسى الله أن تبحث فقط في الحديث ثبت أم لا، إن ثبت إن فهمته احمد الله، إذا لم تفهم احمد الله وقل آمنت برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تكثر الشغف، لا تكثر الشغف حول نصوص النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تفتح هذا الباب على الأمة وكفاها غلفة تعيش فيها في تأويل الأحاديث وردها. الشغف لا تفتح هذا ولا حد، ان تبحث فقط في الحديث ثابت ام لا، ان ثبت فهمت واحمد الله الا بقول الحديث ثابت. الله اعلم بكيفيه استغفار النبي عليه الصلاه والسلام للامه وماذا يترتب على هذا الاستغفار، لكن هذا من نفوذ الله جل وعلا، لا تدخل نفسك بين الله وبين رسوله عليه الصلاه والسلام، لا تدخل نفسك في هذه القضيه، لا تدخل نفسك في هذه القضية. وقولك إن هذا بعد ذلك سيجر إلى الغلو، يقول هل تخيف المخرفين إلا مثل هذا الحديث هو الذي دعاهم للتخريف عندما علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره واستغفر لهم، إذا دعاهم للطواف القبور وللاستغاثة بهم و و و. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. هذا الحديث هو الذي دعاهم أو جهلهم بدين الله؟ هذا الحديث هو الذي دعاهم وجاءهم بدين الله؟ أما علم سلفنا هذا الحديث وصححوه؟ هل كانوا يقفون حول قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأنت وأنا ولا يستطيع أحد منا أن ينكر حديث حياة الأنبياء في قبورهم وأنهم يصلون على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلام، فهل ننفي هذا أيضا لئلا يترتب عليه أيضا محذور؟ نعوذ بالله من هذا القول المرجوح. وانا ايضا انصحك ايها الشيخ الشريف ان تسمع لي محاضرة ولعلك تتواضع، واسأل الله ان يرفع قدرك بسماعها، وهي محاضرة كانت على مرحلتين وفي كل مرحلة قاربت 3 ساعات او زادت في موقف العقل البشري من الوحي الرباني. انصحك بسماع هذه المحاضرة لأن تكثر الشغب حول نصوص النبي عليه الصلاة والسلام عندما تثبت، واقول لك ضع رأيك تحت رجلك ولا تلجأ إلى الشغل نحو سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. فلن تؤمن بربك الكبير حتى يكون هواك تبعا لهذا السيد الجليل عليه الصلاة والسلام. وإياك إياك أن تبدي اعتراضا على حديثه بقال أو قيل. إذا انصمت فتح الله عليك ونور بصيرتك وفهمت احمد الله والا تسال عن الذكر عن معناه ولا تقل يلزم ويلزم ويلزم. تريد ان تكثر الشغف في مناقشتي حول هذا الحديث. ليس هذا حال اهل الحديث انما هذا حال من يعطفون على لهو الحديث. اقول لك ما وجه الملازمة بين استغفار نبينا عليه الصلاة والسلام وبين ما ذكرته أنه إذا استغفر لنا سنكون جميعا من أهل الجنة وسنكون جميعا في درجة الصحابة. ما وجه الملازمة؟ والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم عندما استغفر الناس من المنافقين استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. آية من القرآن خفيت عليك ايها الشيخ، خفيت عليك ايها الشيخ. الامر الثاني يذكرك بحديث لتعلم ان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يكون حسب ما يشاء ربنا ويرضى، ولا تدخل نفسك بين الله وبين نبيه عليه الصلاة والسلام. ثبت في المسند وصحيح مسلم، والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وهو في أصحابه، وهو صحيح مسلم فهو حديث صحيح من أصح الحديث، من رواية نبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث نزول القرآن على 7 أحرف: أتاني جبريل فقال إن الله يقول لك اقرأ القرآن على حرف، أن اقرأ القرآن على حرف. قلت أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك. وفي رواية في الحديث إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، أسأل الله مغفرته ومعافاته إن أمتي لا تطيق ذلك. فأتاه الثاني قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، قال أسأل الله مغفرته ومعافاته إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثالث قال على 3 حروف، ثم أتاه الرابع قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف، أي حرف قرأ به فقد أصابه، وهي الموجودة في القراءة العشرة المتواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام من المدنيين والمكي والشامي والبصريين والكوفيين الأربعة. إذا انظر لتكملة الحديث، قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وإن الله يقول لك لك بكل ردة مسألة، أي كل ردة يعني أنت قلت أسأل الله فيها مغفرته ومعافاته، وجاء جبريل يقول اقرأ ثانية على حرف ثاني على ثالث ورد 3 مرات ثم الرابعة على 7، يقول لك بكل مسألة تسألنيها سأل ربك ما شئت. فقلت اللهم أمتي اللهم أمتي، وأخرت الثالثة اليوم يرغب إلي فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم خليل الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد دعا نبينا عليه الصلاة والسلام لأمته 2 مرات وادخر الثالثة ليوم القيامة. وهل يعني هذا أننا في درجة الصحابة وأنه لم يكن عاصم من هذه الأمة النار؟ ما وجه الملازمة بين هذا وذاك أيها الإنسان؟ لا اله الا الله ثبت في صحيح مسلم ايضا وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا قول الله جل وعلا فيما حكاه عن خليل ابراهيم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه: رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. وقرا قول الله جل وعلا فيما حكاه عن روحه وكلمته عيسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فرفع النبي عليه الصلاه والسلام يديه حتى مضي بياض كبطيه الشريفين عليه صلوات الله وسلامه، ثم قال: اللهم امتي اللهم امتي. وبكى عليه صلوات الله وسلامه. فاتاه جبريل من قبل ربنا الجليل يبشره بأن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهل يعني هذا أنه سنكون في درجة أبي بكر وعمر؟ وهل يعني هذا أنه لم يدخل العاقل النار؟ ما وجه الملازمة بين هذا وذاك؟ على كل حال أقول من اتضح له معنى الحديث فليحمد الله، وإلا فليسلم الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى الله الذي جعل هذا من نبيه عليه الصلاة والسلام. إخوة الكرام، والحديث في ذلك كثيرة التي تقرر مثل هذا المعنى. أريد أن أنتقل إلى الأمر الثاني من الأمرين الأخيرين، وهو الأمر الثالث على التفصيل، إلى بعض الأحياء الذي أيضا جرى حوله كلام. وكما اخترت نموذجا من الأموات وبدأت بأفضلهم وأكملهم وأشرفهم على نبينا صلوات الله وسلامه، هكذا في حق الأحياء أكثر هذا الشيخ أبو شقرة في شريطه، ويكرر ما بين الحين والحين أنني أصف الشيخ الجليل الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله والمسلمين في خير معافيه أجمعين، وتاب علينا بفضله ورحمته إنه أرحم الراحمين الراحمين وأكرم الأكرمين. وقرر أنني أصفه لأنه صاحب التلويث، وأنه صاحب التلويث، وأنه لو يسديه. وحقيقة عندما سمعت هذا الإنسان يعني بشر، يعني هل صبر أحيانا منه شيء من ذلك وهو لا يدري؟ استجمعت فكري مرارا، فما خطر هذا ببالي أن زاد في الاستراحة أنني أقلب أحيانا فوق الشيخ مستهزئا به وأرد عليه، وأنا أسأل الله أن ينفخني قردا أو خنزيرا إذا خطر ببالي تقليد الشيخ فضلا عن ذلك. هذا اللي خطر بذلك، ويعلم الله ما سمعت هذا الا من الشيخ، انما الخطر هذا ببالي او فعلته، لا اقول فعلته لكن خطر بذلك. ولما تابعت كلامه واعدت سماع الشريطين وقفت على وهمه وخطئه، ولله الحمد والمنه. وكل قضية كما يقول أئمتنا من حقق النظر فيها علم أصحها، كل مسألة إذا حققت النظر فيها هي علامة صحتها أو بطلانها. والإمام ابن القيم عليه رحمة الله له كتابا سماه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ويذكر في صفحة 29 أن الإنسان إذا كان عنده ملكة يعرف أن الحق من المبطل، ويعرف كيف يوصل الحق إلى صاحبه ويأخذ على يد المبطل. فهو عندما تكلم الشريف يقول إنك تقول إن الشيخ عبد العزيز بن باز لما رد على كلام الشيخ ابن عبد الهادي عليه الجميع رحمة الله، وكنت ذكرت كلامه إخوتي الكرام سابقا في خطبة وفاة شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية، وكيف دخل شيوخ المسلمين وتبركوا بهذا الإمام أخي المسلمين وأختي المسلمين، كذلك نظرا لطول هذه المحاضرة والتي لم تتفق على شريط واحد رأينا أن نكملها على شريط آخر. يقول محمد بن احمد بن عبد الهادي في صفحه 69 و300، وحضر جمع الى القلعه فاذن له في الدخول، وجلس جماعه قبل الغسل وقرأوا قبل غسل الميت غسل الشيخ عليه رحمه الله، وقرأوا القران وتبركوا برؤيته وتقبيله ثم انصرفوا. بعد ذلك انظر الى هذا التعليق والتنبيه ثم قرأت. قيم يحكي عن شيخ يقول ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمورا عديدة، وما لم أشاهده منها أعظم وأعظم، فوقائع فراستي تستدعي سفرا ضخما، وسأذكر كثيرا منها إن شاء الله كما قلت عند نبحث في خوارق العادات. يقول أخبر أصحابه بدخول التتار الشام سنة 99 و600، وأن دمشق المسلمين تكسر، وأن دمشق لا يكون بها قتل عام، لا يكون بها قتل عام من ولا سبي عام، وأن كلب الجيش وحدته في الأموال، وهذا قبل أن يهم التفاوت الحركة. ثم أخبر الناس والأمراء سنة 2700 لما تحرك التفار وقصد الشام أن الدائرة والهزيمة عليهم وأن الظفر والنصر للمسلمين، وأقسم على ذلك أكثر من 70 يوما. فيقال له قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وسمعته يقول ذلك، فلما أكثروا عليه قلت لا تكثرون، كتب الله في اللوح المحفوظ أنهم منهزمون في هذه الكرة وأن النصر لجيوش الإسلام. هذا كلام من ابن تيمية يحكيه تلميذ ابن القيم. طيب إذا أطلع الله على هذلك عبدا من عباده ما الحرج، لكن هذا خارق لهذا كرامة، والله يكرمه من شاء بما شاء. يقول هل اطلع على ما في اللوح المحفوظ ابن تيمية؟ اطلع كيف هذا؟ لعله كان يقصد بتلك الجرأة في القول تشجيعهم وتقوية روحهم المعنوية، فإن هذا من أقوى أسباب النصر على الأعداء. كيف يقسم تلك الأيمان؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول بعد ذلك الإمام القيم هنا ذكر كل هذا ملح في كرامات شيخه، آخرها يقول وأخبرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل ولم يعين أوقاتها، وقد رأيت بعضها وأنا أنتظر بقيتها، وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدت والله أعلم. هذا ينقله عن شيخه، وكل هذا يعلق عليه بأنه لا قيمة له. واستمع إلى ما ختم به تعليقه على ما تقدم، قال مفاتيح الغيب عند الله جل وعلا لا يعلمها إلا هو سبحانه، وغفر الله لنا ولابن القيم، فأين هذا من الفراسة؟ وإنما هلك من هلك بالغلو في شيوخهم، عفى الله عنا وعنهم. وهذه الأقوال التي يذكرها الشيخ حامد فقي سيأتي معنا إن شاء الله مناقشتها والرد عليها بإذن الله جل وعلا. بالنسبة لقراءة آيات السكينة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، للإمام ابن القيم بحث طويل. يقول هو سمعت شيخ الإسلام يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرض تعجب العقول عن حملها من محاربة أرواح الشياطين، وظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة، قال فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي اقرأوا آيات السكينة، قال ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست ومادي قلبة. يقول ابن القيم وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب بما يرد عليه، فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكوني وطمأنينتي إلى آخر بحثه. يعلق هنا يقول كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله عليه الصلاه والسلام، فهل كان ذلك من هديه او هدي خلفائه الراشدين؟ خذ من هذا الكلام وهذه التعليقات الباطله لا نتيجه لها. جزء ثالث، ما كان لجزء من اجزائه من تعليقات ملوثه، صفحه 28 و200 في الجزء الثالث. حقيقه تعليق يعجب الانسان منه. يقول والكشف الرحمن من هذا النوع، وهي الكرامة التي يكرم الله بها عبدا من عباده فيعلمه شيئا مغيبا، مثل كشف أبي بكر لما قال لعائشة رضي الله عنها إن امرأته حامل بأنثى، وكشف عمر رضي الله عنه لما قال يا سارية الجبل، وأضعاف هذا من كشف أولياء الرحمن. انظر للتعليق، يقول كان سارية من قواد جيش عمر في بلاد الشام في بلاد العجم، فأخذت عمر وهو على المنبر سنة من النوم، نعم، كشف فيها بمكيدة دبرت لسارية وجيشه، فناداه وهو نائم على أي شيء؟ المنبر يخطب الجمعة، ناداه وهو نائم كذلك بأن يلجأ إلى الجبل ويجعله وراء ظهره ويلزمه، وروي أن سارية سمع ذلك النداء وأطاع الأمر فسلم وسلم جيشه. أنا عجب من عقل إذا رضي أن تقول قال في نومه، كيف بلغه ثانية القول؟ هي لحظة، يعني من أول الأولى والثانية ما أجدت لها مخرجا. هذا هو التلويث الذي يفعله كما قلت في هذه الكتب. وهذا التلويث إخوة الكرام كما قلت اتصف به هذا الإنسان، ولا بد من التحذير من تلويثه الذي لوث به كتب شيخ الإسلام تلميذا وكتب أئمة الإسلام، فلنحذر هذا. إخوة الكرام، وقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مناداته سارية رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر ثابتة صحيحة، قال الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة صفحة 474، قال شيخنا يعني الحافظ ابن حجر عليهم جميعا رحمة الله إسنادها حسن، وقد رواها الإمام البيهقي في دلائل النبوة، كما رواها الإمام اللالكائي في شرح أصول أهل السنة الكرام، وقد رواها الإمام ابن الأعرابي أيضا في كتاب كرامات الأولياء، وجمع طرقها الإمام القطب الحلبي في جزء مفرد، وقد ذكرها شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه جميعا رحمة الله في مجموع الفتاوى في الجزء 11 صفحة 78. ومثل تمويته أيضا تمويته أيضا زهير الشاويش في تعليقه على الأعلام العلية في مناقب الإمام ابن تيمية، وهو مثلا في صفحة 43، يقول صاحب الكتاب تلميذه الحافظ عمر بن علي البزار توفي سنة 49 و700، هو تلميذ الإمام ابن تيمية، يعني يروي أشياء جرت له مع شيخه. يقول: فسبحان الله ما أقصر ما كانت، يعني مدة صحبة له، يا ليتها كانت طالت، والله ما مر على عمري إلى الآن زمان كان أحب إلي من ذلك الحين، ولا رأيتني في وقت أحسن حالا مني حينئذ، وما كان إلا ببركة الشيخ رضي الله عنه. البركة الآن تخريف ابن تيمية وتلاميذ مخرفون. استمع للتعليق، يقول: أي بتوفيق الله للاقتداء بأحد العلماء الصالحين وأخذ العلم عنه. صفحة 58. الفصل التاسع في ذكر بعض كراماته وفراسته. بعد أن أورد نماذج كثيرة من فراسة الشيخ وكلامه، يقول: الشيخ لم يكاشف بأمر مغير، ثم يؤول هذا بعد ذلك. حقيقة الإخوة الكرام، سأذكر لكم قصة فقط من هذه المكاشفات التي كان يرويها هذا الشيخ الكريم عليه رحمة الله. منها مثلا يقول: حدثني الشيخ الصالح المقرئ احمد انه سافر الى دمشق، قال: فاتفق اني لما قدمت ولم يكن معي شيء من النفقة البتة، وانا لا اعرف احدا من اهلها، فجعلت امشي في زقاق منه كالحائط، فاذا بشيخ قد اقبل نحوي مسرعا فسلم الي وهش في وجهي ووضع في يدي صرة فيها دراهم صالحة، وقال لي: انفق هذه الان وخل خاطرك مما انت فيه فان الله لا يضيعك، ثم رد على اثره، يعني رجع من حيث جاء كانه ما جاء الا من اجلي، فدعوت له وفرحت بذلك. هذه من يقولها؟ الحافظ البزار تلميذ الامام ابن تيميه. وقلت لبعض من رايته من الناس: من هذا الشيخ؟ فقالوا: كأنك لا تعرفه. كيف يعرفه؟ هو أول دخول إلى دمشق وجاء لقاء الشيخ. قالوا: هذا ابن تيمية، له مدة طويلة لم نره اجتاز بهذا الدرب، هذا الدرب الذي أنت تسلكه ما يسلكه الإمام ابن تيمية، وكان جل قصدي من سفري إلى دمشق للقائه، فتحققت أن الله أظهره علي وعلى حالي، فما احتجت بعدها إلى أحد مدة إقامتي بدمشق، بل فتح الله علي من حيث لا احتسب، واستدللت فيما بعد عليه وقصدت زيارته والسلام عليه، فكان يكرمني عن حالي، فاحمد الله تعالى اليه. ماذا نقول عن هذا؟ يعني الشيخ ابن تيمية لما بدا يخرف: لا اله الا الله، لا اله الا الله. ومثل هذا كثير اخوتي الكرام. يقول احمد بن سعيد: سافرت الى مصر حين كان الشيخ مقيم بها، فاتفق اني قدمتها ليلا وانا مثقل مريض، فنزلت في بعض الامكنه فلم البس، فسمعت من ينادي باسمي وقوتي، فاجبت وانا ضعيف، فدخل الي جماعه من اصحاب الشيخ مما كنت قد اجتمعت ببعضهم في دمشق، فقلت: كيف عرفتم بقدومي وانا قدمت هذه الساعه؟ فذكروا ان الشيخ اخبرنا بانك قديم وانك مريض، وامرنا ان نسرع بنقلك، وما راينا احدا جاء ولا اخبرنا بشيء. هذه الكرامات كلها يعلق عليها ويقول: كيف يقع هذا مثل هذا؟ يعني غيب لا يطلع عليه الا الرب. لماذا نعمل الان؟ يعني نكذب الامام البزار؟ او نقول كان الشياطين ياتون الامام ابن تيميه؟ فانا اقول لمن الآن يدعون الانتساب إلى السلف، أقول أدل علماءكم الذين تنتسبون إليهم واتقوا الله جل وعلا فيه. وإذا رأيتمون نخرج عن أقوالهم وعن أقوال أئمة الإسلام فنقل بعد ذلك عليهم كلام، والله ما أحد خرج عن أقواله إلا أنتم قبل ذلك، وأحضرتم بعد ذلك من التأويلات ما لا يخطر ببال الإنسان. ولذلك اتقوا الله جل وعلا ربكم. واختم الكلام اخوتي الكرام بهذا التنبيه، هل الشيخ كما قلت يقول انك من الكفار، ثم في مستهل حديث يقول كانك تشبه حال الكفار بحيث من سمع كلامك ينعقد لسانه ولا يتكلم من غرابه ما تاتي به من الكلام، كما حصل للامام احمد بن حنبل ويحيى بن معين عندما قام القاف وافترى عليهما بحضورهما فما استطاعا ان يجيبه. وخلاصه القصه ولا صحه لها، واريد ان انبه هذا الى ان لا ينسب الى الامامين المباركين الجليلين احمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمهما الله ورضي عنهما، لا ينسب اليهما ما لا علم لهما به. خلاصتها كما سأبين وهي موضوعة مكذوبة، يقولون كان الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة، فجاء قاف وقال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ثم ساق حديثا إلى النبي الأمين عليه الصلاة والسلام من طريق الشيخين أن من قال لا إله إلا الله خلق الله من هذه الكلمة طائرا له ريشة من ذهب وريشة من فضة وريشة من زبرجد، وبدأ يذكر حديثا في قراءة في 15 صفحة لا هو له. فالإمام أحمد نظر إلى يحيى بن معين قال أنت حدثته؟ قال لا. ويحيى بن معين قال لأحمد أنت حدثته؟ قال لا. فبعد أن انتهى القاف من حديثه جلس على الباب وفرشه يعني حلقة من أجل أن يعطيه الناس القطيعات الدراهم. يقول فبعد أن انصرف الناس جئنا إليه فمد يده كأنه ظن أننا سنعطيه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فقلنا من حدثك بهذا الحديث؟ قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قلنا أيها الشيخ هذا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، فكيف ترى أننا نحن ما حدثناك؟ قال سبحان الله، لا يوجد على الأرض أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتم. أنا كتبت عن 14 رجلا كل واحد يسمى بأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. حليل قصة أخوتي الكرام، يعلم أن قرأت المستقر طويلة طويلة طويلة لعلم في المرحلة الثانية في تفسير قرطبي في أوله، وقلبي مرتاح لها، ثم بعد فترة تبين لي أنها مكذوبة. فهذا الإنسان يرويها ويقول أنا حالي مع الناس كحال ذلك القاص، أعقد ألسنتهم وأبهره بكلامي فلا يتكلمون. وأنا أقول لهذا الإنسان لا تنسب إلى الإمامين المباركين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ما لا علم لهما به، وتنبه راية التنبه عندما تنسب الأقوال إلى علماء الإسلام، فإذا كان يحتاط غاية الاحتياط من ينسب الأقوال إلى السلاطين فكيف بمن ينسب الأقوال إلى أئمة المسلمين؟ ولا يمكن أن يجري هذا من الإمام أحمد ويحيى بن معين أن يترك ذلك الكذاب والوضاع ولا يكشف عن هويته من هو. يقول الإمام الذهبي في الميزان في الجزء الأول صفحة 47 وفي المثال في الجزء الأول مثال ميزان الحجر بن حجر صفحة 79 والكلام ينقله الإمام ابن عراق في تنزيه السريعة المرفوعة من أخبار السريعة الموضوعة في الجزء الأول صفحة 14. يقول الذهبي في إسنادها إبراهيم بن عبد الواحد البلدي يقول البكري لا أدري من هذا أتى بحكاية أخاف أن تكون من وضعه، وفي بعض النسخ أخاف أن لا تكون من وضعه يعني من وضع غيره، لكن هي موضوعة. فأنت تستدل بموضوع ثم تقول يعني عمل الكفار، من عمل إذا الكفار؟ من عمل الكفار؟ ثم عجبني تقول عمل الكفار ثم تعيد تقول أنت أيضا تعجي إلى الكتب ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وما فائدة العامة من ذلك؟ هل رأيت قاصا على وجه الأرض عندما يروي حديثا يخرجه ويعزوه إلى كتاب فيحدد مكانه لا إله إلا الله لا إله إلا الله بالإضافة إلى تلك الكتب من أجل أيضا أن ترجع إليها وأن تعلم الكتب لأجلها تلقي مرة الفريق الكلام دون التحقق من الكتاب وكذا الكلام كما تفل صحة لا إلينا حديثه. انظر أيضا ذلك الأثر بالسند الذي فيه ذلك إبراهيم بن عبد الواحد الذي يقول عنه الذهبي لا أدري من هو ذا أتى بحكاية منكر خاف أن تكون في وضعه. انظر ذلك في المرجعات الإمام الجوزي أيضا في الجزء الأول صفحة 46 وانظرها أيضا في كتاب في كتاب القصاص والمذكرين للإمام الجوزي أيضا صفحة 35 وانظرها في كتاب اللآل المصنوعة في الأخبار الموضوعة في الجزء الثاني صفحة 46 300 وانظرها في كتاب الإمام السيوطي تحذير الخواص من أكاذيب القصاص صفحة 95 100 وانظرها في كتاب المدرسين لابن حبان في الجزء الأول صفحة 85 وانظرها في كتاب الباعث الحسين في تعليق الشيخ أحمد جاكر على اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير صفحة 85 وانظرها في الأسرار المرفوعة للإمام علي القاري صفحة 37 وانظرها في أول كتاب قرأته هذه القصة فيه ولم يبين أنها منكرة تفسير القرطبي في الجزء الأول صفحة 79 كما قلت صفحة 79 القصة منكرة وأنت تستدل بها وترويها عن أئمة الضررة وينبغي أن تتنزه عن ذلك الفعل فهذا لا يليق بعباد الله الذين يحققون ما يقولون ويتقون الحي القيوم. ومن ختام إخوة الكرام أسأل الله أن ينهينا رشدنا وأن يجمع أمة نبينا صلى الله عليه وسلم على الهدى وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه على ما يشاء قدير وللإجابة جدير. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم سلمنا وسلم الخلق منا اللهم سلمنا وسلم الخلق منا اللهم سلمنا وسلم الخلق منا اللهم سلمنا وسلم الخلق منا اللهم سلمنا وسلم الخلق منا اللهم اغفر لأمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم ألف بين قلوب أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم اجمع بين أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام على الهدى يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا اللهم احسن الى من احسن الينا اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك واغفر لمن عبد الله فيه واغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في تفصيلات منار الاسلام العزيزية قطر قرب جمعية العزيزية هاتف 88-16-16-16 رقم 689-4-88 تنزل بريد 41-61 وجزى الله خيرا كل من أعان على تأليفه. أخي المجتمع الكريم أختي المجتمع الكريم بما أنه بقية الشريط المسيحة سيسرنا تكماله بهذه التلاوة في سبيل الشيخ محمد صديق المسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.